السلام عليكم، هل تتخيل ان انت ممكن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى؟ صعب صح؟ اسمع الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ها شايف ايه بقى دلوقتي؟ ممكن افكرك بحد؟ فكرك بصاحبك او زميلك في المدرسة او الجامعة او الشغل اللي بتتريق عليه وعلى شكله وعلى لبسه وعلى اسمه، وبنهزر معاه بالايد وبنصغره قدام الناس وبنقلل منه، وانت بتعمل كده او بتشوف حد بيعمل كده مع واحد صاحبك من الشلة يعني، وبتضحك معاهم عادي كأن مفيش اي حاجة، وهو زعلان ومبين واحنا مستمرين، او ساعات بيضطر ان هو يبين ان عادي يعني وانه يضحك معانا بس مفيش حد بينبسط ان في حد بيقلل منه. هل تعلم ان دي اذية وان ده فرقبت كل من أذى؟ بالله عليك تب ولا تعد واسترضيه اليوم.